الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء أي دعوة وطلب الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قال قائل فلماذا ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فالجواب لأنها دعوة الحق، والواجب على المسلم أن يدعو الخلق إلى الحق. شهادة أن لا إله إلا الله هي دعوة الحق، والواجب على المسلم دعوة الخلق إلى الحق. ولأن الدعوة إلى شهادة التوحيد حق الله عز وجل، ولا بد من أداء هذا الحق. كيف يؤدي العامي هذا الحق؟ يسأل الله الثبات على هذه الشهادة ويدعو الله عز وجل. وكيف يؤدي طالب العلم هذا الحق؟ يسأل الله الثبات ويدعو غيره إلى هذه الشهادة. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا ندعو؟ لأن الله أوجب علينا هذه الدعوة. فقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه في مكة 10 سنوات لم يأمرهم بالصلاة، ما في أمر بالصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، 10 سنوات يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه دعوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما بعث معاذ بين له الأولوية في الدعوة، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء إلى هذه الشهادة دليل على حب الخير للغير، الدعاء إلى هذه الشهادة دليل على حب الخير للغير. فأنت لا تريد أن أحدا يحترق في النار فتدعوه إلى هذه الشهادة التي بها نجاته. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد سبقا بينا أن الشهادة لا تكون شهادة إلا بشروطها، بينا هذه الشروط ولا لا؟ ما بيناها هنا في الدرس؟ إذن لابد أن نبينها. ما هي شروط الشهادة؟ أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن فلان عالم، أي شهادة تؤديها لابد لها من شروط. و بالنسبة لشهادة التوحيد استقرأ العلماء الأدلة، فوجدوا أنها لا تخرج عن 7 شروط. فإذا وجدت هذه الشروط فهذه الشهادة صحيحة. إذا لم توجد هذه الشروط واقعيا لا علميا فإن هذه الشهادة غير صحيحة. وليش نقول واقعيا لا علميا؟ لأن كثيرا من عوام المسلمين يقولون هذه الشهادة واقعيا قد لا يدركونها علميا. فمثلا تقول لعامي من المسلمين أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله مستيقن، قال إي بالله. لو سألت هل اليقين من شروط لا إله إلا الله يمكن ما يعرفها. إذن المطلوب إيقاعها، أما العلم بها فأمر زائد. ها، المطلوب إيقاع هذه الشروط ووجودها لا العلم بها. ليش نقول لا العلم بها؟ لأنه قد يأتي فيلسوف أو عالم من علماء الغرب يعلم هذه الشروط ولا تنطبق عليه الشهادة. ليش؟ لتخلفها في الواقع مع وجودها علميا. يعني قد يكون مثلا، أضرب لكم مثال، اليهود اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن محمد رسول الله ولا لا يعلمون؟ يعلمون بنص القرآن، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. طيب، هذه المعرفة وهذا العلم ليس معناه واقعيا أنهم شهدوا بالرسالة، لأنهم واقعيا استكبروا. ويقول أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يقول علمت لكن أبى. إذن لابد من هذه الشروط واقعيا عمليا، وإن لم يلزم علميا. ما هي هذه الشروط؟ العلم. واحد، العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني، اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: ثم لم يرتابوا. اليقين المنافي للشك. وفي قوله تعالى: ظننت أني ملاق حسابي. هنا ظننت بمعنى استيقنت، لأن ظن تستخدم على المعنيين، على المعنى اليقين ومعنى الشك. إذن العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك. الثالث، المحبة المنافية للبغض. المحبة المنافية للبغض. ولا بد أن الإنسان يقول هذه الكلمة محبة فيها يحب الله، يحب التوحيد، لا يقولها على مضض، لا يقولها وهو مبغض هذا الشيء. لماذا لا يوجد شركاء مع الله؟ لا بد أن يقولها وهو محب لله عز وجل، محب لهذه الكلمة. ولذلك قال جل وعلا عن محبة المشركين أنهم يحبون، لكن الله قال عن محبة المؤمنين لما ذكر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه المحبة الشركية غير مقبولة، لا بد أن تكون محبة خالصة. ولذلك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا أشد؟ أعظم، لخلوصها من الشرك، لكونهم أوجدوا التوحيد على أسس المحبة الصحيحة. إذن العلم واليقين والمحبة. الشرط الثالث، الصدق المنافي للكذب. الرابع الصدق المنافي للكذب. ولا بد للإنسان أن يقول هذه الشهادة صادقا، لا يقولها كاذبا مخادعا. فإن المنافقين قالوها لكن الله ردها عليهم. لماذا ردها عليهم؟ رد الشهادة عليهم، المشهود به حق لكن الشهادة متخلفة. ما الذي تخلف فيها؟ الصدق. فقال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، هذه شهادة حصلت واقعيا ولا ما حصلت؟ واقعيا حصلت، بدليل أنهم جاءوا إلى المجلس وقالوا نشهد أنك لرسول الله. اللام بمعنى والله، زيادة بعد تأكيد لفظي. لكن ماذا قال الله عز وجل عن هذه الشهادة؟ كمل الآية تعرفون، ها؟ والله يعلم إنك لرسوله. إذن المشهود به حق ولا باطل؟ حق، فأثبت الحق الذي قالوه. والله يعلم إنهم لكاذبون، لكاذبون في قولهم إنك لرسول الله ولا لكاذبون في شهادتهم؟ أحسنت، شوفوا كيف، وين وقع التخلف؟ ما وقع التخلف في المشهود به، وقع التخلف في الشهادة. ليش تخلف في الشهادة؟ لأنهم ما كانوا صادقين في قولهم إنك لرسول الله. مقولهم إنك لرسول الله حق، قولهم نشهد هذا باطل. ليش؟ لأنهم قالوها كذبا. فهمنا هذه؟ ولذلك لابد أن نفهم هذه الشروط. الصدق المنافي ليش قلنا؟ الكذب. يعني ما تقولها مجاملة لفلان، هذا من معاني الكذب. ما تقولها كاذبا يعني مخادعا، لا. إذن لابد من الصدق، وهذا هو الشرط الرابع، العلم واليقين والمحبة والصدق. الخامس الإخلاص، المنافي للشركة، المنافي للرياء والسمعة. أنا بسألكم سؤال، لو جاء الشاهد عند القاضي قال يا حضرة القاضي أنا بشهد، قال له القاضي تعلم؟ قال نعم أعلم. متأكد؟ قال مستيقن. تشهد بالصدق أو بالكذب؟ قال بالصدق. تحب الشهادة ولا عشان شيء ثاني جاي؟ قال لا، جاي عشان الشهادة، أشهد. لاحظ، لأن هذه الشروط موجودة، فهو يعلم، مستيقن، وصادق فيما يقول، ومحب لما يقول. لكن جابوا للقاضي صورة أن الرجل إنما يؤدي الشهادة عشان الفلوس، هل القاضي سيقبل هذه الشهادة؟ مع أن الذي سيشهد به هو عالم به، مستيقن، صادق، محب، لكن القاضي ما يقبل. لماذا؟ لانتفاء الخلوص، لانتفاء الخلاص، الإخلاص. يقول القاضي لا أقبل. ولذلك لابد أن يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما هو متخلصا من قومه، ها؟ أن يقولها خالصا من قلبه لا متخلصا مما يجري على من يخالف هذه الكلمة. ولذلك أسامة بن زيد قتل ذاك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله. بأي شيء استدل؟ بدليل حق. قال ما قالها إلا متخلصا من السيف، إذن ما كان مخلص. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا، الإخلاص ما هو شرط، وإنما قال هل شققت عن قلبه، أي كيف علمت أنه قالها متخلصا؟ شوفوا كيف. فأقره على أنه لا يصلح أن يكون القائل متخلصا، لكن كيف نعلم أنه قال ذلك خالصا أو متخلصا؟ خالصا أو رياء؟ رياء يعني كيف؟ يعني بعض بني جلدتنا يقول أنا مسلم، وإذا راح عند الكفار قال والله أنا أعرف أن الدين كله باطل، أصلا ما في دين. طيب هذا الرجل الآن لماذا يقول لا إله إلا الله؟ ليتخلص من تبعات كلام الناس، فصار ما عنده إخلاص. لهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لابد من الخلوص والإخلاص حتى يحصل الخلاص، لابد من الإخلاص حتى يحصل الخلاص. والشرط السادس، نعم، الانقياد. الانقياد المنافي للرد. أحسنت، كيف يعني؟ كيف يعني الانقياد المنافي للرد؟ يقول له القاضي أنا أقبل شهادتك لأنك صادق و و و شروط كلها منطبق عليك، لكن تقبل ما يترتب على هذا الحكم؟ قال لا، ما أقبل ما يترتب على الشهادة من الحكم. إذن لا يقبل القاضي قوله. فالذي يقول أشهد حتى تقبل شهادته لابد أن يكون قابلا، لابد أن يكون منقادا مطيعا للحكم المترتب. ما هو الحكم المترتب في الشهادة؟ التوحيد، لا معبود حق إلا الله، فينقاد فلا يعبد إلا الله، لا يركع إلا لله، لا يسجد إلا لله، ينقاد. والمقصود بالانقياد هنا الانقياد العمل، واقعيا واقعيا لا يذبح إلا لله، لا يسجد إلا لله، ما هو مجرد علم. الشرط السابع القبول المنافي للانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي أو العكس. شنو قلنا احنا في الأول؟ أي، والقبول المنافي للترك. تقول قبلت، لا العكس، الانقياد المنافي للترك للرد، والقبول المنافي للترك. قبلت وتركت متعاكسان، وانقدت ورددت. واضح؟ القبول أنه مثلا لو كانت هذه الشهادة مرتب عليها القصاص، فقال له القاضي شهادتك هذه راح تطيح برأس فلان ونعطيك السيف أنت لتقطع رأسه، يقول لا أنا ما أقبل. إذن معناه أن في شهادته شيء، فلا يقبل الناس، لا يقبلون شهادته. فأنت لابد أن تقبل ما يترتب على شهادة التوحيد. ما الذي سيترتب على شهادة التوحيد؟ مثلا من أمثلة ما يترتب على شهادة التوحيد أنك تشهد أن من لم يشهد أن لا إله إلا الله فإنه كافر. طيب افرض أن اللي ما قال شهادة لا إله إلا الله أبوك أو جدك أو قبيلتك أو عشيرتك، لا بد أن تقبل ما يترتب على قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أن من خالفها كافر، وأن من خالفها فهو مخلد في النار. هذه قضايا مهمة، هذه شروط السبعة للتوحيد. فإن قال قائل من أين أتيتم بهذه الشروط؟ قلنا له ألستم تقولون شروط الوضوء شروط الصلاة؟ هل في القرآن آية اسمها شروط الوضوء ولا شروط الصلاة؟ هل في السنة حديث اسمه شروط الوضوء شروط الصلاة؟ يا شيخ لا يوجد. إذن من أين أتينا بشروط الوضوء وشروط الصلاة هي مفهومة واقعيا عند الصحابة والتابعين وتبعهم، ثم استقرت في بطون الكتب من طريق السبر والتقسيم والجمع. إذن الشروط من أين جاءت؟ جاءت باستقراء النصوص، هي كانت واقعيا عمليا موجودة عند الصحابة والتابعين، لكنها صارت في بطون الكتب حصريا بيانيا لفظيا عندما احتاج الناس إلى ذلك. إذن دليل هذه الشروط السبر والتقسيم، دليل هذه الشروط الاستقراء، فهما دليلان، دليل الاستقراء ودليل السبر والتقسيم. وهناك دليل ثالث، وهو أن كل شرط من هذه الشروط عليه دليل خاص، كما نقول في شروط الطهارة، نقول من شروط الصلاة الطهارة. طيب وش الدليل؟ قال لا صلاة إلا بطهور، جبنا لنا دليل خاص، صح ولا لا؟ نفس الكلام لما يقول لنا قائل ما الدليل على العلم؟ قلنا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا في جميع الشروط عندنا أدلة خاصة عليها. إذن الشهادة لا بد لها من هذه الشروط، سواء في شهادة التوحيد أو في غيرها من الشهادات، لكنها مقررة في شهادة التوحيد. نفس الكلام، أشهد أن محمدا رسول الله، عالما صادقا مستيقنا مخلصا بهذه الشهادة لله عز وجل، محبا لمعنى هذه الشهادة وأهلها، منقادا لمعنى هذه الشهادة، قابلا لمقتضيات هذه الشهادة. ولذلك تجد المسلم عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه لا يرى لنفسه الإباحة أن يعبد غير الله، لا يرى لنفسه الانقياد المطلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فندعو الناس إلى أمرين، إلى إيجاد شروط الشهادة، إلى إيجاد شروط الشهادة، فإن بعض الشروط قد تكون موجودة وبعضها متخلفة فنطلب كمالها. مثلا اليهود عندهم شرط العلم، لكن عندهم إيش؟ استكبار، ما في انقياد. بعض مشركي قريش يعلمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، لكن ما يقبلون، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه أدلته. إذن ندعو الناس إلى إيجاد شروط التوحيد، فيكون حديثنا عن العلم بالشهادة، اليقين بالشهادة، الصدق في الشهادة، المحبة للشهادة، القبول للشهادة، الإخلاص في الشهادة، الانقياد للشهادة، القبول لمقتضيات الشهادة. وندعو الناس إلى المشهود به، وهو أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله سبقا بينا أن هذه الكلمة مبنية على ركنين، النفي لا إله والإثبات إلا الله. والقاعدة البيانية عند البيانيين وعند الفصحى والبلغاء أن النفي الذي يلحقه الاستثناء يفيد الحصر. لما تقول لا إله هذا نفي ولا لا، وإلا الله هذا إيش؟ استثناء. النفي مع الاستثناء يفيد الحصر، فأبلغ صيغ الحصر النفي بعده الاستثناء. فأنت لما تقول ما جاء إلا زيد، معناها ما حد جاء إلا زيد، فمعنى لا إله إلا الله أسلوب حصري مفاده لا معبود حق إلا الله. النفي والإثبات أفاد الحصر، وأن العبادة حق لله عز وجل. ولا إله، طبعا هي أن، لا أن الساكنة أدغمت في اللام لتقارب المخرجين، واضح؟ لتقارب إيش؟ المخرجين. شهادتي أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. لذلك المؤذن حينما يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أل بإسقاط النون. ولا نافية للجنس، لا إله، لا يوجد جنس معبود، لأن اسمها إله نكرة، في سياق النفي أفادت العموم، قاعدة وصولية، إله نكرة في سياق النفي أفادت العموم، لا إله. طيب أين الخبر؟ لأن لا النافية للجنس لابد لها من خبر، باتفاق اللغويين، باتفاق اللغويين لابد من خبر، لكن اختلفوا في تقدير الخبر. والذي دل عليه الدليل هو ما ذهب إليه أهل السنة، أن تقدير الخبر لا إله، إله بمعنى معبود، لا معبود، خبرها حق، خبرها حق. وأخطأ من قدر كلمة لا إله موجود، فإن هذا خطأ، لأن الآلهة الباطلة موجودة. وكذلك أخطأ من ظن أن الخبر منوي مقدر بمعنى لا إله كائن، لا، هي بمعنى موجود. الله سبحانه وتعالى لما نفى الآلهة الباطلة ما نفى وجودها، بل أثبت وجودها بقوله ولا أنا عابد ما أنتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، إذن ولا أنا عابد ما عبدتم، هم يعبدون الآن الآلهة، الله ما نفاها، إنما نفى استحقاقها، نفى إيش؟ استحقاقها للعبادة. فرق بين الأمرين. إذن لا إله نفي لجنس الآلهة، ولو أن الإنسان اكتفى بهذا المعنى فقط لكان ملحدا. لذلك لا بد من الاستثناء، لا إله حق إلا الله. ومما يدل على صحة هذا التقدير قوله جل وعلا في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وجاء هذا في موضعين في كتاب الله عز وجل. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق. فالتقديرات في كلمة حق حق حق هي مقدرة في الأول، فهذا يؤكد صحة التقدير الخبر بكلمة حق، لا إله حق إلا الله. إذا قلنا لا إله حق إلا الله فيكون المعنى إلا الله بالضم، مو إلا الله وإن كان له وجه لكنه ضعيف. الصواب حتى المؤذنون عليه من يؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، مو أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا قلنا بالرفع أو لا؟ وإن كان يجوز النصب، لأنك إذا رفعته فأنت استثنيته من مطلق الخبر الأول، الجملة الخبرية الأولى، لا معبود حق لكن الله حق، ها، فإلا صار بمعنى لكن، إلا الله حق. وإذا قلت إلا الله فكأنك استثنيته من اسم لا إله، وحينئذ تحتاج أيضا إلى تقدير الخبر فيكون معناه إلا الله حق. المؤدى واحد لكن الأول أفصح من الناحية الإعرابية. إذن ندعو إلى هذه الشهادة وندعو إلى المشهود به وهي التوحيد، وإلى مقتضيات هذه الشهادة. ما هي مقتضيات هذه الشهادة؟ مقتضيات هذه الشهادة كل ما يرسخ أصله أو واجباته أو كمالاته. ونحذر الناس من نواقض هذه الشهادة، ونواقض الشهادة ما يخالف أصل الشهادة أو ما ينقض الشهادة. وإلى ما ينقص هذه الشهادة أو هذا التوحيد، يعني مثلا السحر، الكهانة، العرافة، ادعاء علم الغيب، هذه أمور مناقضة للشهادة، مناقضة لشهادة التوحيد لا إله إلا الله، فلا بد من تحذير الناس منها. إذن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يظن الناس مسألة بسيطة، نقول للناس قل لا إله إلا الله، لا يا أخي، نقول للناس قولوا نشهد أن لا إله إلا الله، نبين لهم معنى الشهادة والمشهود به، مقتضيات الشهادة، نواقض الشهادة. صارت أربعة أمور عندنا أساسية لنتم هذا الباب، لنتم هذا الباب. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب آية وحديثين. أما الآية فهي في سورة يوسف في قوله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قل أي نبينا، هذه أي التوحيد، التوحيد، هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن هو قائم على التوحيد يدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. الواو هنا أدعو إلى الله ليس واو الجماعة، هذا واو أصلية من دعا يدعو، انتبه، أدعو إلى الله على بصيرة. إما أن تقول إنك جملة الجار والمجرور على بصيرة حال من أدعو، أدعو على بصيرة، واضح؟ إذا قلنا الجار والمجرور متعلق بأدعو شو يصير المعنى؟ معناه أدعو على بصيرة إلى الله، معناه أدعو بعلم، واضح هذا ولا لا؟ أدعو بإيش؟ بعلم. طيب يمكن أن واحد يجي يقول على بصيرة الجار مجرور متعلق بالواو، أدعو أنا بالضمير المستتر بعد أدعو أنا، فيكون المعنى أدعو إلى الله وأنا على بصيرة، ما في بأس، يجوز هذا ويجوز هذا، والمؤدى واحد وهو أنك حينما تدعو لابد أن تكون على بصيرة، حينما تدعو لابد أن تكون على بصيرة، والبصيرة العلم، والبصيرة إيش؟ العلم والحجة والسلطان والبرهان. أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة العلم، حجة السلطان، البرهان. أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أنا على البدلية من المقدر بعد كلمة أدعو الفاعل أدعو أنا، ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. معنى هذا أن الإنسان الذي يريد أن يكون متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو إلى التوحيد، ها؟ ومن هنا ندرك ما هي علامات المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، اكتب هذا السؤال، ما هي علامات المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم علاماتهم واحد، أنهم يدعون إلى التوحيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا من علاماتهم أنهم يحبون الخير للغير، ثالثا من علاماتهم أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، رابعا أنهم يظهرون محبة الله بالعبادة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، رابعا أنهم إيش؟ يظهرون محبة الله بالعبادة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ما هو بالطبول والمزامير والرقص، لا، هذه علامات الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من اللي كان في اليمن في ذاك الوقت؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وكان فيهم بعض المجوس. فليكن أول ما تدعوهم إليه، الأولية هنا اكتب من حيث البداءة ومن حيث الظرفية، من حيث البداءة والظرفية، يعني لا تخاطبهم بشيء ثاني، خاطبهم بأول شيء، في أول شيء بالتوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، تفهمهم معنى الشهادة، شروط الشهادة، مقتضيات الشهادة، مبطلات الشهادة. وفي رواية اكتب وهي عند البخاري في كتاب التوحيد، وفي رواية وهي عند البخاري وين؟ في كتاب التوحيد. إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله، هذا هو وجه الشاهد من الحديث للباب. وفيه كما سيأتي في فوائد الإمام محمد البداءة بالأهم فالمهم، بدأ بالتوحيد لأنه أصل لقبول الأعمال. وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فوجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. قد يقول قائل في حديث معاذ شهادة أن لا إله إلا الله، في بعض الروايات شهادة التوحيد، وهنا الإسلام، لأن الإسلام عند الإطلاق المقصود به التوحيد، الإسلام عند الإطلاق المقصود به التوحيد، ولذلك الإسلام يساوي الإيمان. ثم ادعوهم إلى الإسلام، إلى التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم، النعم هي الأنعام، وعند الإطلاق يراد بها الإبل، يراد بها الإبل. وحمر النعم أنفس أنواع الإبل، أنفس أنواع الإبل، وهي التي ألوانها ليست سوداء، تميل إلى الشقار. حمر النعم، ونفاسة هذه الألوان من الإبل لجيد ألبانها ولين ركوبها وطيب لحمها، لجيد ألبانها ولين ركوبها وجيد لحومها خير لك من حمر النعم. وقوله يدوكون، يعني الصحابة رضوان الله عليهم باتوا في تلك الليلة يدوكون، قال يا الراوي يعني يخوضون، يتذاكرون في العلم، من اللي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية. وما كان مقصودهم أن يتم الفتح على يديه، بقدر أن مقصودهم كان ماذا؟ أن فيه البشارة، رجلا يحبه الله ورسوله. هم كل الصحابة يحبون الله ورسوله، لكن بقي لهم أن يبشروا بحب الله ورسوله لهم، والحديث فيه البشارة بأن من يرفع الراية فإن الله يحبه ورسوله يحبه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونشهد الله عز وجل ومن حضر الملائكة أننا نحب علي رضي الله عنه، ولا يبغضه إلا خاسر كالخوارج وأشباههم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونسمع الفوائد نستفيد منها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وجه الشاهد من هذا الكلام أدعو إلى الله، يعني لا أدعو إلى نفسي لأترأس، لا أدعو إلى نفسي لأتكثر، لا أدعو إلى نفسي لأشهر، لا، أدعو إلى الله. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم، البصيرة في العلم الذي تدعو إليه فرض عليك، وذلك لا يجوز أن يدعو الإنسان وهو جاهل. كيف تدعو إلى التوحيد وأنت بنفسك ما تعرف ما هي شروط التوحيد، ما هي أركان التوحيد، النفي والإثبات، ما هي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ما هي مقتضيات هذه الكلمة، ما هي مبطلات هذه الكلمة. نعم. الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. نعم، الإنسان لما يدعو إلى التوحيد يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى أحسن الأمور في وجه الخليقة، أحسن الأمور، يدعو إلى تنزيه الله عز وجل عن الشريك، يدعو إلى تعظيم الله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأنك لما ترى المشرك يشرك، لماذا يشرك؟ ما من مشرك يشرك إلا وتجده إما بلفظه وإما بحاله وإما في قلبه نوع مسبة لله عز وجل. كيف؟ لما يتوجه إلى الشفعاء يقول لهم اشفعوا إلى ربي، وكأن الله ما يسمع نداءه، فصار تنقيص في حق الله سواء يشعر أو لا يشعر. لما يقول أنا أتقرب للولي والولي يقربني إلى الله كالملوك، هذه مسبة لله، أن يشبه الله بملوك الدنيا مسبة. فالمشرك أينما وكيفما كان شركه فهو منقص لحق الله عز وجل، والمسبة هنا بمعنى التنقيص، نعم، ليس بمعنى الشتم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، كيف استنبط الإمام هذا هذه الفائدة من قوله إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك؟ لأنه قال في حديث سهل رضي الله تعالى عنه، قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ومن حق الله تعالى في التوحيد مجانبة المشركين وديارهم. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. أول واجب، التوحيد أول واجب وأعظم واجب، وإذا خرج الرجل من الدنيا وهو على هذا الواجب فإنه على خير عظيم. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأن الصلاة ما فرضت إلا لترسيخ التوحيد، فإذا لم يوجد التوحيد فلأي شيء سيصلي؟ كمن يصلي بلا وضوء، لا فرق. نعم. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، التوحيد هو لا إله إلا الله، وهذا يعبر عنه بعدة تعبيرات، فأنت تقول التوحيد، الإيمان، الإسلام، يوحد الله، لا إله إلا الله، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، ها، كلها تعبيرات تساوي شيئا واحدا وهو لا معبود حق إلا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. قد يكون الإنسان من أهل الكتاب وما يعرف لا إله إلا الله، مثل المثلثة من النصارى والمؤلهة لعيسى من النصارى، فهؤلاء لا يعرفون لا إله إلا الله. وقد يكون الإنسان يهوديا يعرف لا إله إلا الله لكن لا يعمل بها، فيتخذ مع الله الأنداد والشركاء، نسأل الله السلام والعافية. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، الإنسان يبدأ بالتدريج، وكيف يبدأ بالتدريج؟ من جهتين، الأول ما ذكره الشيخ في الثانية عشر، البداءة بالأهم فالأهم، هذا التدريج. ثانيا، هذا التدريج من حيث الأولوية. ثانيا، التدريج من حيث التعليم، فيعلم الرجل معنى الشهادة، يعلم الرجل معنى لا إله إلا الله، ثم يعلم الرجل مقتضيات لا إله إلا الله، ثم يعلم الرجل نواقض لا إله إلا الله، هذا يسمى التدريج في التعليم. مثل الصلاة، أنت تبي تعلم إنسان الصلاة لازم أول شيء تعلمه شنو؟ طهارة، الوضوء، صح ولا لا؟ طيب عشان تعلم الطهارة والوضوء لابد يعرف متى يكون طاهرا، متى يكون غير طاهر، ما هي النجاسات، ما هي المياه التي يتوضأ بها، صح ولا لا؟ هذا يسمى التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم، لا بأس، بالأهم فالأهم، يعني الأهم الأولى الأهم الثاني، هذا المقصود. أما على في بعض النسخ بالأهم فالمهم، هذا واضح، بالأهم فالمهم. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. مصرف الزكاة ذكرها الله في آية التوبة، هي لثمانية أصناف، وهي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نبه على صنف، نبه على صنف. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، من أين استفاد الإمام هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أجابوك لذلك، أي بعد أن بينت وكشفت لهم. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، أي في أخذ الزكاة. وكرائم الأموال ما هي؟ الكرائم جمع كريمة، والمال الكريم المال الطيب الفاخر، وكرائم الأموال هي أعزها وأثمنها وأسمنها، نعم، عند أهلها. فلا ينبغي للمصدق أن يأخذ كرائم الأموال في الزكاة، فماذا يأخذ؟ الوسط. الوسط، أحسنت، يأخذ أوساط المال، فلا يبخس الفقراء حقهم ولا يبخس الأغنياء حقهم. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة ولو اكتب هذه الفائدة، ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فإن الظلم محرم حتى مع الكافر، فكيف بالمسلم؟ نعم، يعني ما تقول والله خلاص هذا ما دام انه كافر اكل حقه، لا، الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، لا بد الإنسان أن يدرك أن من قام بالتوحيد فإنه يجري عليه من البلاءات ومن الابتلاءات ما جرى على الأنبياء والمرسلين. فلا يأتي أحد يقول إيش معنى الناس كلهم يتكلمون علينا لأنكم أهل توحيد، فيجتمع عليكم من أهل البدع برمتهم كاجتماع أهل الكفر على أهل الإسلام برمتهم. أليس أهل الكفر على اختلاف أنواع كفرهم يجتمعون على أهل الإسلام ولا لا؟ انظروا الآن الحال في فلسطين، كل الكفار واقفين مع اليهود الغاصبين مع اختلاف ملالهم ضد المسلمين. فهكذا الحال، أهل البدع كلهم يقفون ضد أهل التوحيد، فلا تزدد إلا يقينا. ليش؟ لأن هذا هو الدليل أنك على التوحيد، أن أهل البدع كلهم يخالفونك بل ويقفون مع بعض ولو كانوا متناقضين. يقفون إيش؟ مع بعض ولو كانوا متناقضين. يعني أنا أضرب لك مثال، أنت الآن حينما ترى أن فلان ذبح حبيبك، هل أنت ستتخذ القاتل صديقا لك؟ قطعا لا، ما يمكن عقلا، ما يمكن. طيب عندما نرى، لاحظ الآن، من يدعي حب علي رضي الله عنه وآل البيت يجتمع مع من يرى أن علي كافر مثل الخوارج والإباضية ونحوهم، يقفون في صف واحد ضد أهل السنة. أنت إيش تفهم؟ تذكر هذا، هذا من أدلة التوحيد أنك على الحق. واضح؟ لما ترى الصوفي الغالي في التصوف وفي ادعاء حب أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة يقف في صف واحد مع الذين يبغضون أبي بكر وعمر وعثمان علشانك أنت، إيش تفهم؟ هذه من دلائل التوحيد أنك على الحق، أنك أنت على التوحيد. نعم. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. وين وجه كون هذا علم من أعلام النبوة؟ حنا الناس اليوم يسمونها معجزة، والصواب آية وعلم، واضح، ودليل وحجة وبرهان. كيف قوله لعطينا الراية غدا رجلا يحب الله إلى آخره، كيف كان علم من أعلام النبوة؟ لأنه جرى الأمر كما أخبر، ففتح الله خيبر على يدي علي رضي الله عنه، لأنه وقع الأمر كما أخبر. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، علم من أعلامها أيضا، فيه دلالة على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظم رقيته عليه الصلاة والسلام، وهذه آية من آيات النبوة. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. من جهتين بل ومن ثلاث: الأولى أنه يحب الله ورسوله، الثانية وهي الأعظم أن الله ورسوله يحب عليا، الثالثة فتح خيبر على يديه، جريان فتح خيبر على يديه، فلا يضره تخلفه في غزوة تبوك، فإنه إنما تخلف بأمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لا يضر عثمان تخلفه عن غزوة بدر، لأنه تخلف بأمر من؟ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. اشتغلوا عن بشارة الفتح بمن المحبوب عند الله ورسوله، يدل على إيش؟ يدل على أنهم ليسوا من أهل الدنيا، ما همهم شنو اللي بكرة نغنم ولا ما نغنم، لا، همهم من هو هذا الرجل اللي الله ورسوله يحبه. سبحان الله العظيم. نعم. صدق من قال: كيف لا يكونون كذلك ومعلمهم خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. احنا احيانا نفتخر نقول والله شفنا الشيخ ابن باز، جلسنا عند الشيخ ابن باز، درسنا كم درس عند الشيخ ابن باز، نفتخر. طيب هذولا من علمهم؟ من زكاهم؟ من رباهم؟ فقبحا لمن تكلم فيهم. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. ما وجه هذا؟ وجه هذا أن الناس في الصبح بكروا في الحضور، كل واحد يكون قريب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يلتفت يقول لي أنت، تعال أنت أقرب واحد. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضا في عينيه رمد، ما استطاع أن يحضر الجماعة، وفيه دليل على جواز التخلف عن الجماعة، المرض. طيب ما جاء، فلما التفت قال: أين علي؟ قال: هو يشتكي عينيني، ما هو قادر يجي. فجاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم أو غيره، قال: فأرسلوا إليه. فأرسلوا يعني الصحابة، وفي رواية صحيحة: فأرسلوا إليه، يعني أرسلوا شخصا إليه يأتي به. فأضبط العبارة على العبارتين: فأرسلوا إليه أي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأرسلوا إليه أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب علي بن أبي طالب ما سعى، دل على أن الله يجري المقادير كيف شاء سبحانه وتعالى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. نعم، يعني فيه دلالة على فضل التؤدة والسكينة والطمأنينة. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، مع اتفاقهم، انتبهوا، على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال إذا لم يكن قد بلغهم عن الإسلام شيء. إذن وين اختلفوا؟ اختلفوا فيما إذا علموا أو سمعوا بالإسلام هل يجب أو لا يجب؟ والصواب أنه يجب في كل حال، سواء علموا أو لم يعلموا. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يعني الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون فيه دلالة على أمر عظيم، ما هو؟ إن قتال الصحابة ما هو قتال على الأرض، ما هو قتال على الملك، ما هو قتال على الغنائم، قتال لأجل الدعوة إلى التوحيد، قتال لإقامة التوحيد. وهذا المفهوم يريد الناس اليوم أن يقلبوه، يقول لا، ما كان القتال إلا لأجل الأرض، تحرير الأرض، تحرير الأقصى، ما أدري إيش. لا، ما دام أن القضية هي قضية تحرير الأقصى فقط لن يحرر الأقصى. متى تحرر الأقصى؟ هذه البلدة العظيمة التي لها مكانة في الإسلام، إذا قامت راية تقول يا أيها اليهود إما أن تسلموا وإما أن تدفعوا الجزية وإما القتال، حينئذ يفتح الله بيت المقدس بالتكبير ولو لم يحصل قتال. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، الدعوة بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعها. ها، ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، ولذلك ينبغي اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة. لذلك قال الشاعر ووضع الندى في موضع السيف، في موضع السيف مضر بالفتى كوضع السيف في موضع الندى. سبحان الله، ووضع السيف في موضع الندى مضر بالفتى كوضع الندى في موضع السيف، أو كذا قال، ما أدري حافظها يعني، قولها. نسيت. طيب. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. حق الله في الإسلام، حق الله في الإسلام من حيث الأصل الإقرار بالتوحيد، من حيث الكمال الانقياد التام. احفظ الأمرين، حق الله في الإسلام من حيث الأصل الإقرار بالتوحيد، من حيث الكمال الانقياد التام. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا. يجوز الحلف على الفتيا لا سيما عند الحاجة، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا، حلف. نعم. نعم. بأن إيش؟ أي الإخبار بأنها لا تحجب، يعني دعوة المظلوم لا تحجب عن الله عز وجل، لا بد أنها ترفع. الملائكة مأمورون برفع أدعية المظلومين مهما كان المظلوم حاله، سواء كان موحدا أو مشركا، سواء كان طائعا أو فاسقا. نعم. نعم شيخنا، لما ذكرنا الشروط تكلمنا عن الانقياد. ايش الانقياد؟ يقابله القبول، يقابله القبول. ايش قلنا؟ عجل لا صلحوها، يعني قبول ورد وانقياد وترك، يعني شرط السابع السادس الانقياد المنافي للترك، الترك والقبول المنافي للرد. تقول قبلت ورددت، قبلت الهدية ورددتها، وانقدت لكذا ولم أنقد، بمعنى أني تركت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان ما هو التوحيد الذي ينبغي أن نفهمه لندعو إليه. الآن في الباب السابق الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، طيب نريد أن نعرف ما هو هذه الشهادة، ما هو هذا التوحيد. جاء الجواب: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا تفسير التوحيد وشهادة العطف يفيد الترادف، العطف هنا يفيد إيش؟ الترادف، أي بمعنى أن التوحيد هو لا إله إلا الله، وأن التفسير إنما هي للشهادة ولكلمة لا إله إلا الله. ومعنى التفسير التوضيح والبيان، تفعيل من الوضح وهو البيان، من الفسر وهو البيان. أورد رحمه الله تحت هذا الباب 4 آيات تفسر التوحيد وتفسر معنى لا إله إلا الله وحديثا واحدا. ثم قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني الأبواب الأخرى كلها هي منقسمة إلى قسمين، احفظها، تصورها أنه من الباب 7 وما بعده كل الأبواب الأخرى هي منقسمة إلى قسمين، إما في بيان ما يناقض التوحيد أو ينقصه، وإما في بيان كمالات التوحيد وواجبات التوحيد ومقتضيات التوحيد. واضح؟ مرة ثانية، كل الأبواب بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فهي منقسمة إلى قسمين: أبواب لبيان ما يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أبواب تبين أصول التوحيد وتبين واجبات التوحيد وتبين كمالات التوحيد، هذا كل الكتاب. أما آية الإسراء فوجه الشاهد فيها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. ما وجه الشاهد من هذه الآية في تفسير التوحيد؟ الآن الآية تتحدث عن أقوام مكرمون عند الله، أولئك هي المكرمون الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن المكرمون يدعون من؟ يدعون الله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يبتغون إلى ربهم القربة، الوسيلة القربة، القربة والتقرب والتزلف. ثم جاء الاستفهام: أيهما أقرب؟ الذي يدعو ربه أقرب والذي يدعو غير ربه أقرب. إذن فسرت هذه الآية أن التوحيد هو أن تدعو الله وأن تتوسل وتتقرب إلى الله بعبادته، هذا معنى تفسير التوحيد. وفي الآية تفسير آخر ذكره بعض المفسرين، وهو أن أولئك الذين أنتم أيها المشركون تدعونهم وتبتغون أن تجعلوهم وسائل بينكم وبين الله، أيهم أقرب؟ كونكم تتخذون إلى الله الوسائط أقرب ولو كانوا صالحين، أو كونكم تتقربون إلي مباشرة أقرب؟ لا شك أن الذي يدعو الله مباشرة أقرب، فدل على أن معنى التوحيد لا معبود حق إلا الله أن لا نتخذ الوسائط بيننا وبين الله في العبادة، هذا من معاني تفسير التوحيد. إذن ما معنى التوحيد؟ ليس بيننا وبين الله وسائط في العبادة، بيننا وبين الله وسائط في العلم، بيننا وبين الله وسائط في التعلم، أما في العمل لا، فنحن إنما نعبد الله مباشرة، هذا مما يفسر التوحيد. أما آية الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، كيف هذه الآية تفسر التوحيد وشهادة التوحيد؟ أن الذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يكون متبرئا من الشرك، متبرئا من المشركين، وإلا فإنه لم يأتي بلا إله إلا الله. يعني هي القضية في التوحيد والشرك إيش؟ قضية في التوحيد والشرك متقابلتان، تناقض السلب والإيجاب، فالرجل إما موحد وإما مشرك، ما في وسط، واضح؟ فإذا أنت كنت موحدا فلا بد أن تكون في مناقضة المشركين، في مخالفتهم، واعتقادي أنهم كفار وأنهم مشركون. قضية السلب والإيجاب متقابلة، فالتوحيد إيجاب والشرك سلب متقابلتان، لا يمكن أنك تقول لا في وسط، ما هي يا أبيض يا أسود، ما في منطقة رمادية. التوحيد بياض والشرك سواد، ما في منطقة وسط. هي القضية لا بد أن تدرك أن ما هي قضية فيها خط وسط وكذا، لا، قضية واضحة أنك إذا كنت موحدا تشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن تتبرأ من الشرك ومن المشركين. نعم. إيش؟ بلى. ولذلك هذا الشرط موجود في مضمون ماذا؟ في مضمون لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي، قلنا. لذلك الكلمة هذه زادها بعض العلماء، لكن الصواب أنه ما نحتاج نزيدها. ليش؟ لأنها موجودة في معنى لا إله إلا الله. لذلك الإمام أورد آية البراء في معنى لا إله إلا الله، مو في الشروط. واضح؟ إنني براء مما تشركون، هذا مما تعبدون، إلا الذي فطرني، تفسير للتوحيد وتفسير لا إله إلا الله. إذن قضية واضحة، ما يجي أحد يقول لا في منطقة رمادية، ما فيها منطقة رمادية. لا بد أن تكون محبا للتوحيد وأهله، مبغضا للشرك وأهله. طبعا بغضك للشرك وأهله مو معناه أنك أنت تخالف فطرتك مثل ما يظن بعض الناس، لا، في هناك حب فطري ما يمكن الخلاص منه كما سيأتي في باب المحبة. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، آية التوبة. وش وجه الشاهد من الآية هذه؟ وجه الشاهد من هذه الآية أن من ما ينبغي أن يفهم عليه التوحيد أنه يشمل الربوبية، وأنه ليس لأحد الحق في أن يحلل ويحرم دينا إلا الله جل وعلا. ما في أحد يجي يقول لكم الله كان ذاك حرام الحين صار حلال، هذا كان حلال الحين صار حرام، كان حرام صار حلال. لا، لا بد أن نعتقد أن التوحيد كل لا يتجزأ، فكما نعبد الله نعتقد اعتقادا جازما أن الذي يحلل ويحرم هو الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من تلقاء نفسه، ولذلك الله خاطبه بخطاب صريح، لم تحرم ما أحل الله لك؟ ليش؟ لأن التحريم ليس إليه. ولما بعض الصحابة أرادوا أن يحرموا بعض الأشياء على أنفسهم، قال الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولما أراد بعض الناس أن لا يأكلوا من بعض الأشياء التي أحلها الله، قال وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن لابد أن نعتقد أن من واجبات التوحيد، من معنى التوحيد، أنه ليس لأحد أن يشرع دينا إلا الله عز وجل. فهو الذي شرع لموسى شريعة التوراة، وشرع لعيسى شريعة الإنجيل، وشرع لمحمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام والقرآن. وآية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشاهد من هذه الآية أن الحب، حب الله، قد يكون موجود عند المشرك وهو موجود عند المسلم، لكن الحب التوحيدي، الحب التوحيدي هو الحب الخالص لله عز وجل. طيب قد يقول قال أنا أحب الله بس أحب العسل، أنا أحب الله بس أحب أمي. لا، هذه ما لها علاقة بهذا الحب. الكلام هنا في الحب، اكتب الحب التعبدي، الحب التعبدي، حب الشيء لذاته، فالله يحب لذاته ويحب تعبدا وتألها. أما المحبة الطبيعية، أما المحبة الفطرية، كونك تحب أبوك تحب أمك، إنسان متزوج زوجة نصرانية يحبها، هذه ما لها علاقة بالموضوع. نحن حينما نقول يجب أن تحب الله حبا خالصا، نقصد الحب التعبدي. وهو الحب الذي يكون، ما هي علامة الحب التعبدي؟ ها اكتب السؤال. علامة الحب التعبدي أن معها إيش؟ تعظيم وخوف ورجاء، معها تعظيم وخوف ورجاء. فمتى ما أحب الإنسان شيئا معظما خائفا راجيا أحبه كحب الله. واضح هذا ولا لا؟ أنت تحب أباك حب عظيم وتبجله، بس يمكن ما تخاف منه، لا سيما إذا كبرت. إذا كنت صغير تحب أبوك وتخاف منه، بس يمكن ما تعرف قدره. فما تجتمع هذه الثلاثة أمور إلا في الحب التعبدي. لذلك الذين يحبون الأنداد، يحبون الأنداد، يخافون منهم ويعظمونهم ويرجونهم، فاجتمعت المحبة عندهم مع هذه الأمور الثلاثة. أما الحب الفطري، الحب الجبلي، هذا لا مناص منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حبب إليكم إلي من دنياكم إيش؟ الطيب والنساء. ولا لا؟ كان يحب الحلوى، كان يحب الدباء، كان يحب الريحان، في إشكال؟ ما له علاقة، هذه حب إيش؟ فطري طبيعي، ما له علاقة. يحب الذراع من اللحم، فحب فطري. أنت تقول أنا والله ما أحب اللحم، شيء فطري، بس لا تحرم. أهم شيء لا تحرم ما أحله الله، ولا تحلل ما حرمه الله. أما الحب الفطري هذا ما أنت ملزم فيه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم في زوجاته يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. محبة، هي المحبة. إذن مسألة واضحة ولا لا؟ يعني ممكن يجينا شخص يقول: والله أنا حبيت النصراني هذه. أقول له: ليش تحبه النصراني؟ قال: لا، مو عشان نصراني، حبيته لأن والله نصحني. هذا ما يسمى حب شركي ولا يناقض أصلا. طيب أنت تقول قبل شوي نريد البراءة، المقصود بالبراءة من المشركين وشركهم، يعني أنت تتبرع من المشرك لكونه مشرك ولشركه، أما كونك تحبه لأنه أبوك، كونك تحبه لأنه أحسن إليك، هذه مسألة فطرية ما لها علاقة. من لم يفهم هذا الفهم يقع في التناقض. ما هو التناقض؟ إما أن يقع في التناقض فيصبح كالخوارج، يرى أن كل الكفار مستحقين الإبادة، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساؤهم، وهذا مخالف للشريعة. أو يصل إلى مرتبة يصبح مثل غلاة المتصوفة، يقول ما يصير تبغض أحد، يحب كل الخلق حتى الكفار والمشركين. لكن أهل السنة وسط عدل، عرفوا كيف هي المحبة الدينية والبراءة الدينية، وكيف الحب الطبعي الفطري. وأورد الحديث وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ووجه الشاهد من هذا الحديث أنه يفسر معنى لا إله إلا الله بأن من مقتضياته الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر. فأنت مهما كان المعبود غير الله، مهما كان، فأنت تتبرأ من هذه العبادة. فتتبرأ إلى الله من عبادة النصارى لعيسى، تتبرأ إلى الله من عبادة بعض اليهود لعزير، تتبرأ إلى الله عز وجل من عبادة اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم، وتعتقد أنه لا يحرم ولا يحل دينا إلا الله جل وعلا. نعم. ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وقد بينا لكم وجه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. يعني الشيخ رحمه الله فسر الآية على أحد التفسيرين، وهي أن المشركين يدعون الصالحين والصالحين يدعون الله. طيب أيهما أقرب؟ الذي يدعو الله ولا الذي يدعو الصالح ليدعو الله له؟ لا شك أن الذي يدعو الله هو أقرب. نعم. ومنها آية براءة تبين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. لأن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا من دون الله؟ فهم من كلمة أرباب إيش؟ عبادة. قال: ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم له. بس يعني اليوم لو جاء إنسان وقال: أنا أعتقد أن الربا حلال. ليش حلال؟ مثلا قال: والله لأن القانون في بلدي يقول حلال، فهذا دخل في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن لو قال: أنا أعلم أن هذا قانون والقانون وضعي، هذا ليس الدين، الدين أن الربا حرام، فهذا ولو راب فهو من جملة أصحاب المعاصي. فرق بين الأمرين، واضح؟ متى يكون التحليل والتحريم شركا؟ إذا اعتقد الإنسان أن ما أحله المحلل أو حرمه المحرم هذا هو الدين، مثل ما يقول النصارى: الدين ما يقوله البابا. بس يعني مثلا خرج البابا وقال لهم: يا بابا، المثلية الجنسية، الشذوذ الجنسي حق للناس، خالف كل اللي في التوراة العهد القديم وفي الإنجيل في العهد الجديد. والنصارى قالوا له: حاضر، ما دام أنت تقول حلال حلال. هذا معنى اتخذوا أحبارهم وربابهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلمة الباقية هي كلمة لا إله إلا الله، جعلها وصية لأولاده، قال: عليكم بها، التزموها. نعم. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نسأل الله السلام والعافية. يعني المشركون لم يكن في زمانهم من يقول: أنا أحب الند أعظم من حب الله، أو لا أعلم أن أحدا من المشركين كان يقول: حبي للند كاف. لكن والله الذي لا إله إلا هو، سمعت بأذني من ينتسب إلى الإسلام ويخطب على المنبر ويقول: يكفي، أنا أحب الجيلاني، أنا أحب عفوا النقشبندي، والنقشبندي يدخلني وين ما يبي، ويدعي الإسلام. ولذلك الإمام يقول: فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ هذا وجد، وإلا ما قاله الإمام. وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ هذا أعظم من المشركين، أعظم من المشركين. فدل على أن شرك المتأخرين أعظم، وهذا ذكره الإمام في كشف الشبهات، أن شرك المتأخرين أعظم. هذا من أحد الأوجه، أنهم صاروا يحبون الأنداد أعظم من حبهم لله، بل منهم من لا يعرف الله، لا يعرف إلا الند. نعم. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يعبد بما يعبد، أحسن الله عليكم، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا الحديث من أجل ما يدلك على أن من مقتضيات شهادة التوحيد البراءة من الشرك وأهله. ما يكفي أنك أنت تقول لا إله إلا الله وبعدين نقول لك يا أخي النصارى كفار، تقول لا لا لا لا، نقول لك اليهود كفار، تقول لا لا لا، ما يصرح هذا. هذا من معناها ما عرفت معنى لا إله إلا الله، لأن من شروط لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هذا من أركان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكيف أنت تصحح كفر الكافرين؟ كيف لا تتبرع من كفرهم وشركهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم. أحد عنده سؤال؟ تفضل. لا لا، ما ورد فيها شيء، لكن أكثر ما جرى كلمة المعجزة على لسان المعتزلة، عرفت؟ أما لسان السلف فإنهم يتبعون القرآن والسنة، آية، علامة، حجة، برهان، سلطان، دليل. نعم. اتخذوا أحبارهم إيش؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أي يمكن تقصد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كساد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إيه، هذا فيه دليل على أن الحب الطبعي لا بأس به، لكن بشرط أن لا يطغى. فإذا طغى صار أحب، صار مذموم. فالحب الطبعي في الأصل الإباحة، متى يحرم؟ إذا طغى، صار أحب من الحب الديني. بالعكس، هذا دليل جيد يوضح أن المحبة الطبعية جائزة، لكن لا يجوز أن تكون أحب، لأن الله قال أحب إليكم من الله ورسوله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.